إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل عليهم حقا عظيما هو أعظم الحقوق على الإطلاق، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أعظم الحقوق على العباد على الإطلاق. يليها في الأهمية حق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فرض الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا به، وأن يعزروه، وأن يوقروه، وأن ينصروه، وأن يتبعوه. ثم بين رب العزة تبارك وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن بعد ذلك حقوقا للعباد لبعضهم على بعض. فللوالد حق على أبنائه ولهم حقوق عليه، وللأم حقوقا على أبنائها، وللأبناء حقوقا على أمهم، وللجار حق، وللقريب حق، وللمسكين حق، وللفقير حق، وهكذا. وأعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين. فقد جعل دين الإسلام العظيم للآباء والأمهات مكانة لا تعدلها مكانة، حتى قرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته وتوحيده، وبين بر الوالدين والإحسان إليهما. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته وتوحيده، وبين الأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. فبر الوالدين فرض عين على كل مسلم، وعقوقهما من أكبر الكبائر. لذلك قدم دين الإسلام بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله غير المتعين، كما قدم بر الوالدين على النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل في الغزو، لم يرخص له إلا بعد أن يأذن له والداه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك على الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإحسان للأب والأم، البر بالوالدين. فأعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله هو حق الوالدين، حتى وإن كانا كافرين. فالله عز وجل قد فرض على المسلم أن يحسن إلى أبويه وإن لم يكونا مسلمين، إلا أن يكون طاعتهما في معصية الله عز وجل. فهنا يتعين أن تقدم طاعة الله عز وجل على طاعة الوالدين مع الإحسان إليهما، كما قدم دين الإسلام بر الوالدين والإحسان إليهما، قدمهما على الجهاد في سبيل الله غير المتعين، أي جهاد الذي لا يكون فرض عين على كل مسلم وإنما فرض الكفاية. فقدم دين الإسلام بر الوالدين على هذا الجهاد، وقدمه على كل النوادي. فهذه الأدلة تدل على أن بر الوالدين فرض على كل مسلم، وإذا تعارض هذا الفرض مع نفل فإن تقدم طاعة الوالدين على النفل. يعني لو أن رجلا يصلي صلاة ثم جاءت أمه أو أبوه فناداه، فإنه يتعين عليه، وإذا كانت هذه الصلاة نفل يتعين على هذا الذي يصلي أن يترك الصلاة وأن يجيب أمه أو يجيب أباه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جريج يتعبد في صومعه، فجاءته أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي فقال، أي في نفسه: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه الممسات. فكان جريج رجل عابد في بني إسرائيل، وكان يصلي في صومعته، كان يعتزل النساء الناس وكان يصلي في صومعته لله عز وجل. فجاءته أمه ذات يوم وكان يصلي صلاة نفل لله، فقالت: يا جريج. فلم يجبها، قال في نفسه: اللهم أمي أو صلاتي. فاختار صلاته ولم يجب أمه، فذهبت وعادت في الثانية فنادت عليه فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فدعت عليه أمه ألا يميته الله عز وجل حتى يريه وجوه المومسات، فاستجاب الله عز وجل دعوة أمه فيه، استجاب لها مع أنه كان يصلي ولم يجبها لأنه يصلي، ولكن لأن بر الأم فرض عين، الله عز وجل استجاب لهذه المرأة الذي دعت على ابنها وهو رجل صالح، استجاب الله عز وجل لدعائها فلم يمته حتى أراه وجوه المومسات. ولذلك قال العلماء أن بر الوالدين يقدم على التطوع بالصلاة وغيرها، بر الوالدين يقدم على صلاة التطوع ويقدم على كل النوافل، لأن بر الوالدين فرض عين. فبر الوالدين من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم لربه عز وجل، والبر يكون بجميع أنواع الإحسان من النفقة والصلة والمحبة والكلام اللين وتجنب الكلام الغليظ ورفع الصوت، وأن يناديهما بأحب الألفاظ، وأن يقول لهما ما ينفعهما، وأن يعلمهما دينهما، وأن يعاشرهما بالمعروف، وأن يقدمهما على نفسه وأهله وولده. سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرك به إلا أن يكون معصية. ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرك إلا أن يكون معصية. فيجب التأدب مع الأب والأم، ويجب على الأبناء أن يتأدبوا مع آبائهم ومع أمهاتهم، وألا يتقدموا أمام آبائهم، وألا يحادوهم. هذا من الأدب مع الأب. إذا كنت تسير مع أبيك في طريق، فإنه من الأدب مع الأب ألا تتقدم عليه في السير، وألا تحاديه. وإذا دخل أنت وهو دخلتما إلى مكان، لا تجلس إلا بعد أن يأذن لك، وإذا قعد لا يقوم إلا بإذنهما، ولا يستقبح منهما بولا ولا مرضا، وليكتم كراهيته إن حصل، ولا يكون سببا في إيذائهما. رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يمشي خلف رجل، فقال: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تدعوه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. لا تدعوه باسمه، لا تناديه باسمه مجردا، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى ربه عز وجل، وما من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله. وقد رتب دين الإسلام ثوابا عظيما لهذا العمل الذي هو بر الوالدين، منه أن بر الوالدين سبب في دخول الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أعظم الأسباب التي تدخل العبد الجنة. وجاء رجل لابن عمر وقد وقع في معصية، فقال ابن عمر: أتفرق النار؟ أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي الوالدان؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فهذا الرجل الذي وقع في معصية ذهب إلى ابن عمر فقال له: أتفرق النار؟ أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: أحي الوالدان؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وبر الوالدين سبب لرضا الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا، لا أعلم عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أعظم من أن يبر أمه. وبر الوالدين سبب في زيادة العمر والرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوسع الله عليه في رزقه ويزيد له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. من أراد أن يطيل الله في عمره، أن يبارك له في عمره وأن يوسع عليه في رزقه، فليبر والديه. وبر الوالدين سبب في غفران الذنوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وقع في كبيرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: لا. قال: فبرها، لأن بر الخالة بعد موت الأم كبر الأم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الأب والأم سبب في غفران الذنوب، وبر الأم وبر الأب سبب في تفريج الكربات، بر الآباء والأمهات سبب في تفريج الكربات. إذا ألمت بك ضائقة أو وقعت في محنة، فإن بر الوالدين سبب عظيم لتفريج الكرب الذي ينزل بالمرء. عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثلاثة رجال كانوا في سفر، فقامت عاصفة فدخلوا إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، صخرة عظيمة سدت باب الغار. فقال أحد هؤلاء الثلاثة لهم: والله لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل من هؤلاء الثلاثة: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت علمت أني عملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا. كان هذا الرجل يخرج ليجمع الحطب، حطب الشجر، وكان إذا عاد إلى بيته يغبق، والغبوق هو الشراب الذي يشرب بالليل، فيحلب اللبن ويأتي لأبويه بالغبوق الذي فيه الشراب من اللبن. فذات مرة تأخر في جمع الحطب، فلما عاد وقام بحلب وأتى باللبن إلى أبويه فوجدهما نائمين، فوقف هذا الرجل عند رأس أبويه وفي يديه الغبوق وفيه اللبن حتى استيقظ أبواه عند الفجر، ولم يشرب أبناءه من هذا الغبوق حتى يشرب أبويه، فلما استيقظ شرب غبوقهما. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا عن باب الغار. بالعمل الصالح، ببر الوالدين، فبر الوالدين من أعظم الأمور التي تفرج كرب المرء في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعظم الحقوق على العباد هو حق الله عز وجل أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ثم يليه في الأهمية حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وأن تعذره وأن توقره وأن تنصره وأن تتبعه. ثم أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، فهو من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وهو فرض عين على كل مسلم أن يبر والديه حتى وإن لم يكونا مسلمين، فرض عين عليك أن تبرهما. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك اتفق أهل العلم على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ فذكر أولها الشرك بالله عز وجل، ثم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر أن تعق والديك. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس الله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة، ومعنى لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تتشبث بالرجال، والديون الذي يقر الخبث في أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب، كناية عن الذل، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أو المرأة الذي يدرك والديه في الكبر ولا يبرهما ولا يكون أو يكون أحدهما سببا في دخوله الجنة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالذل. فقد جعل الله عز وجل عقوبات لمن يعق والديه، منها أن الله عز وجل حرم الجنة على الذي يعق والديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، والعق لوالدي مستحق للعنة من الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله. وسب الأب والأم لا يشترط أن يكون بالمواجهة، لا يشترط أن يكون المقصود من هذا الحديث أن تسب أباك أو تسب أمك وجها لوجه، وإنما أيضا من يتسبب في سب أبيه أو سب أمه يدخل في هذا اللعن. وهذا موجه للشباب الذين يتخذون سب الأب والأم طريقة للمزاح فيما بينهم وللضحك، هذا يدخل في نص هذا الحديث أنه ملعون. الذي الشباب الذين يتخذون سب الأب والأم وسيلة للضحك والمزاح فيما بينهم، هؤلاء يدخلون في نص هذا الحديث الذي يسب أباه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أباه؟ يستغربون كيف يلعن الرجل أباه. قيل: ما رأوا ما نحن فيه في هذا الزمن الذي يقتل فيه الولد أبوه وأبيه ويقتل أمه. هؤلاء يستغربون كيف يسب الرجل أباه، لأن العرب كانوا يفتخرون بالآباء أشد الفخر، بل كان الرجل لا يترك دين آبائه وأمهاته حتى لا يعير بذلك، يفتخر بدين الأب ودين الأم، فيستعجبون كيف يسب الرجل أباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. يعني أنت تسب أبا أحد ما فيرد عليك السب، هكذا أنت قمت بسب أبيك وأمك لأنك تسببت في سب أبيك وسب أمك. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أباه فيسب أمه. والذي يعق والديه، الذي يعق الأب والأم، لا يقبل الله عنه عز وجل منه صرفا ولا عدلا. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. والذي يعق والديه يبعده الله عز وجل عنه ويسحقه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، فلما صعد درجة قال آمين، فلما صعد الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين. فقال الصحابة لما نزل: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا لا كنا نسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. بعد، أي بعد عن رحمة الله عز وجل، يدعو عليه جبريل ويؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد، أي بعد عن رحمة الله، من أدرك رمضان ولم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فقلت: آمين صلى الله عليه وسلم. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. والذي يعق والديه تعجل له العقوبة في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله أن تبر أباك وأمك، وأن تحسن إليهما، أن تحسن إليهما بالنفقة وبالكلام اللين وبالمصاحبة وبالنصح وبالتعليم وبالإرشاد وبلين القول، وألا تتقدم عليه وعلى أبيك وأمك في المسير، وألا تجلس قبلهما، وألا تناديهما باسمهما مجردا. كل ذلك من الحقوق التي يجب على المرء أن يقوم بها للأب والأم. أسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.